اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي حياكم الله. ننتقل الآن إلى الوحدة الثالثة التي نتحدث فيها عن مجالات تربية النفس، بعد أن تحدثنا عن أهميتها ومعالمها. أول مجال من هذه المجالات هو إصلاح القلب، فالقلب به صلاح النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح القلب صلح الإنسان بعبادته، أخلاقه، علمه، وإذا فسد القلب فسد كل شيء. وبناء عليه، فمن أخفق في تربية قلبه أخفق في حياته كلها. وإذا نجح الإنسان في تحقيق هذا المعنى بإذن الله كما أمر الله عز وجل صلحت حياته كلها. القلب هو مناط النجاة يوم القيامة، كما قال عز وجل على لسان إبراهيم: ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب هو محط نظر الله عز وجل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب، ثبات القلب هو الثبات على الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالثبات القلب يعني ثبات الدين. ولهذا جاء الحديث عن كثرة تقلب القلب، فالقلب يتقلب، وكثرة تقلبه تتطلب من الإنسان العناية به وتعاهده، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ماذا يعني إصلاح القلب أو تربية القلب؟ يعني أولا التعلق بالله وحده، يعني يتعلق قلب الإنسان بالله وحده، سواء فيما يتعلق بالحب والرجاء أو ما يتعلق باعتقاد النفع والضر ونحوه. وإذا تحقق هذا المعنى سلم الإنسان من أمراض الشبهات والشهوات، وسلم من لجوئه إلى غير الله تبارك وتعالى. يقتضي تحقق اليقين، واليقين أمر قلبي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال إلى الله متيقنا بها قلبه. يقتضي إصلاح أعمال القلوب، الحب والخوف والرجاء والإخلاص وغيرها، بحيث أن يعتني الإنسان بتحقق أعمال القلوب. وهذا المعنى أمر مهم جدا، فإن كثيرا من الناس ينشغل بعمل البدن عن عمل القلب، وربما يرى أن معيار الإيمان والتقوى هو تحقق عمل البدن. عمل البدن لا شك أنه مهم ومطلوب، لكن الأساس هو في تحقق صلاح القلب وعمل القلب. أيضا مساوئ أعمال القلب: الحسد، الكبر، احتقار الناس، التعالي عليهم، إضمار الشر إلى غير ذلك. يعني كما أن الإنسان عليه أن يحقق أعمال القلوب الشرعية، عليه أيضا يتفقد قلبه من هذه المعاني، وربما أوبقت على الإنسان عافاه الله وإياكم دنياه وآخرته. يكفي أن نعلم أن سبب ضلال الشيطان أن أول معصية عصي الله عز وجل بها ناشئ عن هذا الخلل في القلب، وهو الحسد والكبر واعتقاد إبليس أنه أفضل من آدم عليه السلام. كيف يتحقق صلاح القلب؟ كيف يتعاهد الإنسان قلبه؟ أول ذلك وأساسه الاستعانة بالله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء بذلك، يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، اسأل أن الإيمان يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. المقصود أن استعانة الإنسان بالله عز وجل، سواء الاستعانة القلبية بمعنى شعوره بحاجته وفقره إلى الله عز وجل، أو الاستعانة الله تبارك وتعالى بالدعاء، وكلاهما أمر متلازم. تلاوة القرآن وتدبره، فالله عز وجل ذكر حال المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فتخبت له قلوبهم، وسنتحدث في درس مستقر عن هذا المعنى. دوام ذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وأيضا سنتحدث عن الذكر في يعني درس مستقل. وهكذا العبادة، دوام العبادة والاستمرار عليها لها أثر في صلاح قلب الإنسان. وهناك تلازم بين أعمال البدن والجوارح، فصلاح أعمال البدن والجوارح وأعمال القلب، فصلاح القلب يقود إلى صلاح الجوارح، وأعمال الجوارح أيضا تؤثر في القلب فيقبل القلب يا الله تبارك وتعالى، وهي أداة من أدوات إصلاح القلب. طلب العلم، العلم كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء. العلم يحقق الخشية، العلم يحقق الإيمان، يحقق القرب من الله تبارك وتعالى. فعلم الإنسان بالله عز وجل وما يدل عليه يؤدي ويسهم في صلاح قلبه. مجالس العلماء لها أثر كبير، وهنا أقول أن المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر لها أثر لا يتحقق مطلقا بمجرد سماع الإنسان أو قراءته، فإن مجالس العلم فيها بركة. مجالس العلم تحفها الملائكة، ينقطع فيها الإنسان لهذا المعنى. وليس المقصود من مجالس العلم فقط هو معرفة الإنسان لما يلقى فيها من معارف وعلوم، بل أساسها وأعظمها صلاح القلب وصلاح النفس، وأخيرا اجتناب المعاصي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبد إذا عصى معصية نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تجتمع تلك، فقد يصبح القلب عافان الله وإياكم أسودا مربادا كالكوز مجخية. فعلى الإنسان يجتنب المعاصي، وإذا زلت به القدم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم ما يصلح قلبه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صلاح القلب، ويرزقنا وإياكم البر والتقوى، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.